بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب موانع الميراث، وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شيء، والمرتد لا عندنا شتى. عندك شيء؟ إذن شيئا. لا يتوارث أهل ملتين شتى، إما شتى أو شيئا. أنت عندك شيء أن تقول؟ مضمون يعني بالياء ولا بالتاء؟ لا، شيء عندي بالياء. إذن اقرأها شيئا. لا يتوارث أهل ملتين شيئا، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء. الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا مال له يورث، ولا مال له يورث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل قصاصا أو حدا أو قتل العادل أو قتل العادل الباغي عليه فلم يمنع ميراثه، أو قتل العادل الباغي عليه، أو قتل العادل الباغي عليه فلم يمنع ميراثه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب باب موانع الميراث، وربما عنوان باب موانع الإرث. ما معنى هذا الباب؟ معناه ذكر الأشياء التي تمنع الميراث. يعني لما جينا نورث فلانا وجدنا فيه مانعا، فنقول: اذهب، لا مال لك أو لا إرث لك. لماذا؟ لوجود مانع. جرت عادة أهل التأليف أن يذكروا الموانع في أول الكتاب، بعدما يذكر أسباب الميراث يردفونه بالموانع، إلا أن المؤلف رحمه الله هنا أخره، والأمر في ذلك يسير إن شاء الله. فما هي موانع الإرث؟ هي ثلاثة، وقد جمعها في البرهانية، قال: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. هذا البيت يجمعها: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. فلننظرها. قال: أحدها اختلاف الدين، فاختلاف الدين يمنع من الميراث. قال: فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى. إذن القضية ليست خاصة بالإسلام مع غيره، فإذا اختلف الدين، هذا مسلم وهذا يهودي، هذا مسلم وهذا نصراني، فلا توارث. طيب، كذلك أيضا لو كان هذا مسلم أو لو كان هذا نصراني وهذا يهودي، فلا يتوارثان. إذا من شرط التوارث أن يتفقا في الدين، إما على دين صحيح كما هو الإسلام ولله الحمد، أو على دين باطل كيهودية أو نصرانية. أما إذا اختلفت الديانة فلا ميراث. لكنك تقول: كيف يكون الإنسان له قريب نصراني أو له قريب يهودي ثم يقال لا توارث؟ نقول: هذا كثير. هذا إنسان أسلم وأهله نصارى، ثم توفي أبوه النصراني، فهل يرث من أبيه؟ نقول: لا ميراث. أو بالعكس، هذا أب أسلم ولم يسلم أولاده، فيقال لا توارث. وهذا كما ترى كثير. فإذا حصل اختلاف الدين فإنه لا توارث. طيب، ماذا نفعل بماله؟ نفعل بماله نعطيه الورث الآخرين الذين يوافقونه على الدين، فلما مات أبوه النصراني وهو قد أسلم من بين إخوته، فإخوته النصارى الموافقين على دين أبيهم يرثون من أبيهم، أما هذا الذي أكرمه الله بالإسلام فلا يرث من أبيه، ويقال له يكفيك أن الله أغناك بالإسلام، هذا خير من متاع يزول. إذ هذا الحكم واضح ودليله أيضا واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قال ولقوله لا يتوارث أهل ملتين شتى أو شيئا، هذا أعم من الأول، فلا يرث كما أسلفت اليهودي النصراني أو البوذي مثلا اليهودي أو نحو هؤلاء، أيضا قال والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله في. المرتد كيف مرتد؟ كان مسلما ثم ارتد، كان مسلما فترك الصلاة، وتارك الصلاة مرتد، فلو مات أو مات قريبه فإن ماله كما قال المؤلف يذهب إلى بيت المال، قال فماله في. هذا إنسان توفي فنظرنا في أولاده، وإذا أحد أولاده لا يصلي، والذي لا يصلي قلتم إنه كافر مرتد، فنورث إخوته إلا هذا المرتد لوجود المانع وهو الردة، هذا معنى كلام المؤلف. وأسباب الردة كثيرة ربما تأتينا في المستقبل، لكن منها ترك الصلاة، فإن تارك الصلاة مرتد. لكنك تقول أليس المرتد يقتل؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، نقول بلى يقتل، هذا بحث آخر، لكن بحثنا الآن في ماله، ماذا نفعل به وهل نعطيه مالا، هذا هو البحث. أما قتله فهذا كما أسلفت هذا شيء آخر، يعني يتعلق ببحث في الحديث الذي ذكرته لك. انتهينا من اختلاف الدين وهو المانع الأول. المانع الثاني قال الرق، كيف الرق؟ قال فلا يرث العبد أحدا ولا مال له يورث. لا يرث العبد أحدا، هذا إنسان عبد وأبوه ماذا؟ حر، توفي أبو العبد الغني فجاء نقسم التركة، وإذا أحد أولاده ماذا؟ رقيق، يقول ليس لك شيء، ليس لك شيء من مال أبيك، لأن العبد لا يرث. أيضا ولا مال له يورث، لو مات العبد فمال العبد لمن؟ لسيده. لو قدرنا أن هذا العبد أن عنده مثلا سيارة، عنده مثلا ثياب، عنده مجوهرات، فنقول هذه لسيده، لا يأتي الورثة ويقول أعطونا مال هذا العبد، بل نقول أصلا لا يملك، إذن يده على السيارة ويده على ثيابه ويده على الحلي، هذه من باب الاختصاص ليس من باب الملك، هذا ما يتعلق بالعبد، وهو على كل حال يعني لا وجود له في الغالب. الشيء الثالث الذي يعنينا أكثر من غيره قال القتل، كيف القتل؟ قال فلا يرث القاتل المقتول. ها؟ أحسنت. قال ومن كان بعضه حرا وورث وورث وحجب بقدر ما فيه من حرية، أيضا هذه أبعد من السابقة، وهو المبعض، هذا إنسان نصفه حر ونصفه مملوك، كيف يأتي هذا؟ بيني وبين زيد عبد، جاء زيد واعتق نصيبه، ماذا أصبح؟ أصبح مبعضا، نصفه حر، فلما كان نصفه حرا فبين المؤلف أنه يرث بنصفه الحر، فلو قدرنا أن له 5000 لكونه مثلا ابنا ميراث 5، نقول لا تعطوه إلا كم؟ إلا 2005، يعني يرث بنصفه الحر، والباقي الباقي للورثة يعطون إياه ردا أو فرضا على حسب الحال. أما هو فله النصف. كذلك العكس، لو مات هو وعنده مال، فإنه كما قال المؤلف بقدر ما فيه ورث وورث. بيد 10000 اكتسبها، 10000 اكتسبها بيده، نقول ليس لك منها إلا 5، والخمسة الثانية لسيدك الذي يملك نصفك فتعطى إياه. هذا ما يتعلق بالمبعض. ننتقل للثالث، قال القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق. هذا إنسان قتل مورثه، قتل أخاه، أو نسأل الله العافية قتل أباه، أو قتل أمه. فالآن المقتول ما علاقته بالقاتل؟ المقتول سوف يورث، والقاتل أحد الورثة، لكن نظرا لأنه قتل فإننا سوف نمنعه من الميراث. لماذا؟ لأنه قاتل. لكن فيه ضوابط، قال بغير حق. أما إن قتله بحق، قال كالقتل قصاصا، قال أو حدا، فهذا يمنع الميراث ولا لا يمنع؟ لا يمنع. يقول كالقتل قصاصا، أنت تعرف أن من قتل فإنه يقتص منه. هذا إنسان قتل مورثه قصاصا، ولنقل مثلا إن أخاه قد قتل ابنه، قتل ابنه، فذهب إلى أخيه وقتله. لماذا قتله؟ قصاصا، لأنه قتل ابنه فقتل أخاه بابنه. فيقال الآن سوف ترث من أخيك وإن كنت قد قتلته، لكن هذا القتل بحق، هذا قتل قصاص. هذا معنى كلام المؤلف. وربما يكون من صورها أيضا أن يكون هذا القاتل سيافا، يعني يتولى ما يسمى بقص الناس عن طريق ولي الأمر، فقدم له أخوه ليقتله فقتله قصاصا، لأنه قتل ابن فلان أو ابن فلان، فقتله بإذن الحاكم. هل يقال لما قتلته قصاصا لا شيء لك؟ يقال لا، أنت قتلته بحق. كذلك لو قتله حدا، ما الحد الذي فيه قتل؟ كما لو رجمه، أو مثل كان قاطع طريق وكان من عقوبته التقتيل أو يقتل. فالمهم أنه إذا باشر قتله حدا فلا مانع. كذلك قال المؤلف أو قتل العادل الباغي عليه فلم يمنع ميراثه. هذا إنسان بغى عليه شخص، فهل له أن يدافع عن نفسه بالقتل؟ نقول نعم. فلو بغى عليه أخوه ثم قتله لبغيه، فإن قتله هنا بحق فلا يمنع من الميراث. وكذلك لو قدر أن أخاه خرج على الإمام وانتسب إلى الفرقة التي تسمى عند العلماء بفرقة البغاة، والبغاة ما الواجب فيهم؟ فقاتل التي تبغي حتى تفي، فهو قاتل مع الإمام الفئة الباغية وقتل أخاه الباغي من ضمن الجماعة، فهنا أيضا يرث لا يمنع. إذن الخلاصة أننا عرفنا أن القتل الذي يمنع إن كان قتلا، أي إن كان قتلا بغير حق، أما إذا كان بحق فلا مانع. وعملة المسألة حديث قول فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل من المقتول، لا يرث القاتل من المقتول، لا يرث القاتل من المقتول شيئا. ثم أيضا هو متهم ولا غير متهم؟ تقول يا أنس متهم بأي شيء؟ متهم بأنه يستعجل التركة. هذا ابن عمه وهو الوارث له رجل غني فاستطال حياته، رجل عنده أموال قارون، وهذا فقير مدقع يأتي يسأله ولا يعطيه، فاستعجل الميراث فذهب وقتله، فيقال لما قتلته لا ميراث لك، ثم أيضا عن إذنك سوف نقيم عليك القصاص، سوف نفصل رقبتك عن جسدك لأنك أصبحت قاتلا عمدا. إذن المسكين هذا ما استفاد شيئا، لا مال ولا حياة. فهذا كما ترى هذا متهم. ومن قواعد الفقهاء أنهم يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا استعجل فيعاقب بحرمانه. إذا عرفنا من خلال الكلام أن القتل مانع، لكن في أي قتل هذا؟ لما قلنا بحق وبغير حق، هذا متى يتصور؟ هذا يتصور في القتل العمد، يتصور في القتل العمد، والحق به شبه العمد. سيأتينا إن شاء الله هذا النوع من القتل، القتل شبه العمد. شبه العمد قالوا ضابطه أن يضربه بما لا يقتل غالبا، ضربه مثلا بحجر صغير، أو ضربه مثلا بجهاز معه أو بسوط، فقدر الله تعالى ومات، ماذا يسمى هذا القتل؟ هذا شبه عمد. فقالوا إن القاتل عمدا أو شبه عمد هذا لا يرث، لا يرث لأنه متهم كما سمعت، والحديث عام في هذا. يعنينا في هذا الباب القتل الخطأ وما أكثره في حوادث السيارات، انتبه له. هذا إنسان قتل شخصا في حادث، القتل في حوادث السيارات من أي الأصناف؟ من الخطأ، ولهذا ما يقتص منه، إنما يلزمه الدية والكفارة. هذا إنسان يقود بأخيه أو يقود السيارة بأبيه أو بأمه أو بأحد أقاربه، فقدر الله تعالى حادثا ومات بسببه، فقالوا إنه قتله خطأ، فهل يرث؟ نقول الصواب في المسألة هذه أنه يرث. فعلى هذا إذا مات أبوه معه في الحادث، أو ماتت أمه، أو مات قريبه الذي يرثه، فالصواب أنه يعطى من الميراث، يعطى من الميراث، وهذا القتل لا يضر. فعلى هذا إذا أردنا أن نقسم التركة لا نستبعد القاتل، لا نستبعد الذي تسبب في الحادث لأنه بغير اختياره. هذا هو الراجح في المسألة هذه أنه يرث. طيب، بعضهم استثنى من القتل الخطأ، فقالوا يرث لكنه ما يرث من الدية، فيما لو ألزمناه بالدية فإنه يعطينا الدية كاملة. الدية لمن؟ للورثة، لإخوانه مثلا، لأمه التي هي زوجة لأبيه، يعني للورثة. فلا يقال اخصم نصيبك من الدية، لا، نقول أعطنا الدية كاملة، ثم إذا أعطيتنا الدية كاملة عد علينا ونعطيك من الميراث كأنك لم تقتل خطأ. واضح الكلام في المتعلق بالدية؟ إذا عندنا قضيتان في القتل الخطأ، نقول الميراث يرث كغيره، والدية يسلمها كغيره، ولا يخصم منها شيء لأنه يعامل معاملة عدم الوارث من الدية. إذا هذا الباب لله الحمد باب مختصر، مهم مختصر، وهو أن الميراث يمنعه أشياء ثلاثة: اختلاف الدين، وماذا؟ والرق، القتل. بالنسبة لي الموانع هذه، هل الأصل وجودها أو عدمها؟ الأصل وجودها أو عدمها؟ الأصل عدمها، لأن المانع الأصل عدمه. فعلى هذا لو جاءنا إنسان وقد توفي أبونا وأخونا فلان لا ندري هل هو مسلم ولا غير مسلم، كيف؟ قال ما نراه يصلي معنا وكذا، لعلنا ما نعطيه من الميراث، لعله مرتد. فماذا تقول له؟ الأصل أنه يرث، والأصل أنه مسلم. فإذا ثبت أنه لا يصلي لا في بيته ولا في استراحته ولا في أي مكان، إذا ثبت هذا فلا تورث، لكن ثبوت هذا صعب. فالأصل الإرث، وإذا شككت فدع الشك. إذا تم لنا الحمد هذا الباب، ولن نعود إن شاء الله في الأسبوع القادم كما قلنا في باب تصحيح المسائل والمناسخات. أسأل الله التوفيق.